إسكان المساجد عليها أو وضعهم في المساجد جعل القبور في المساجد، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. من هذا الاحتفال بالأعياد، عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسن أو الحسين أو مولد فلان أو فلان، كل هذا من البدع التي حدثها الناس. أو تخصيص ليلة بقيام ليلة القدر ليلة الجمعة، هذا من البدع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ويقول في هذا العلم من سائل رضي الله عنه: وعليكم بسنتي، وصلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي المهدي، يعني الصديق وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالموالي. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على الأمة الحذر مما أحدثه الناس، والتمسك بالقرآن والسنة، والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، وعلى ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواجب على الجميع، كما قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال: فأقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لأحد أن يخرج عما شرعه الله، والخروج عن ذلك إذا حرمه الله هذه معاصي، والخروج من شرع الله إلى البدع هذه البدع والحوالي. فالواجب لزوم الشرع بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو الواجب، لزوم شرع الله الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعدم الخروج عن ذلك لا بقول ولا بفعل. وفق الله جميعا. الله عليكم. فضل الشباب ترجع إليهم ونصف وجهه بأن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فغضبوا واعتزلوا وضاق صدورهم بنا، فهذا حضرة الله نبقى معهم أم يترك؟ لعله يعلموا وينصحون توحيد هو الأول. فإذا كان في المسلمين هذا توحيد يعلمون ما يجهلون في صلاتهم أو في صومهم، أما إذا كانوا في أناس عندهم شرك يبدأهم بالتوحيد يعلمونه التوحيد أول، لأن يعني الأعمال لا تصح إلا بعد السلام من الشرك. أما إذا كانوا في مثل هذا المجتمع في السعودية أو أشباهه في مجتمع سليم طيب، يدعونهم إلى ما يظنون أنهم قصروا فيه أو يخفى عليهم ينبهون عليه. إذا كانوا أهل توحيد يقولون على الأشياء التي تخفى عليهم في صلاتهم في صومهم في زكاتهم في حجهم في معاملاتهم. أما إذا كانوا في قوم كفار هذه يبدأون بدعوة التوحيد ويحذرهم من الشرك. يقولون أنت تنفرون وتنفر غيرك، دعوة التوحيد هم تنفير. إذا كان في مجتمع في الشرك هذا هكذا دعا الأنبياء، بدأوا بدعوة التوحيد. الرسول بدأ بالدعوة التوحيد 10 سنين كلها دعوة التوحيد قبل أن تورد الصلاة 10. الله عليك. المتصوفة هل يصرون في جملة الكفار؟ لا، المتصوفة أقسام. الصوفيين عندهم بعض البدع ولهم مشركين، أن الصوفية يعبدون غير الله، يعبدون أصحاب القبور، هو أقسام أنواع. الذين يعبدون أصحاب القبور، الذين يدعون يعبدون أصحاب القبور هذا كفر. هذا جملة الكفار. من البدوي والحسين والحسن ومن علوان وأشباههم، هذا لهم الكفار من جملة الكفار. أما أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون غيرهم من الأموات، أو يعبدون الجن يستعيذون بالجن يضرون الجن، هذا من الشفاء. أو لا يبدو بالتوحيد، هذا يبدأ يعلمون التوحيد. سيد، ما رأي سماحتكم من استخدام خادمة مسلمة من بلد الإسلام بدون محرم لحاجة ضرورية؟ الواجب على جميع النساء لا يسافروا إلى محرم، سواء خادمة ولا زيدة ولا عبد، كل امرأة لابد منها من محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر الله إلا معلمة. هذا الواجب على الجميع، وعلى أهلها أن يكون يجعلوا منها محرمة. نعم. رأيت القول بأن البدعة تنقسم إلى اثنين: بدعة ضلالة وبدعة. كل بدعة ضلالة، من قسام ورد. الله يقول: كل بدعة ضلالة، ما فيها تقسيم. نعم. هو من محدثات الأمور. خالف صلاة الفجر إن كان صلى في الوقت هذا معصية، من خلف حتى خرج الوقت عمدا هذا كفر. هذا ما هو من البدع، هذا من الكفريات. تخلف على جماعة معصية، وتخلف على الوقت كفر إن شاء الله. البدعة معناها إحداث شريعة في الدين، هذا بدعة. من يئه للشيء وأن هذا مشروع والله ما شرعه، هذا يسمى بدعة. أما إذا فعل شيء منكر فيسمى معصية، فيسمى بدعة. بل وقع في تأويل الصفات، هل هي من الأمور الاجتهادية؟ لا لا، هذا باطل، هذا من الضلال، هذا من دين الجهلية والمعتزلة. كفر أكبر إن شاء الله. لا، في الصفات كفر أكبر، لأن تكذيب لله إن شاء الله، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فليقل إن الله ليس له رحمة، ولا يوصى بالعزة ولا بالعفو ولا بالمغفرة ولا بالرحمة، هذا كفر أكبر. أولها مثلا كلها كفر أكبر. البدع بعض الناس يستدلون بكلام عمر عندما جمع الصحابة في صلاة التراويح قال لهم نعم البدعة، فيستدلون من هذا أهل البدعة من جهة اللغة، بدعة من حيث اللغة، وليس من فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، لكن من حيث اللغة أن الرسول مات ما جمعهم على إمام واحد، فأحدث عمر هذا جمعهم سمها بدعة من حيث اللغة. اللغة العربية من يستدل بهذا؟ لا لا لا، حجته باطلة. ثم لو قال ثم لو سلمنا أن عمر قال ذلك عمر وهم معصوم، الله يحفظه، عمر واحد من الصحابة فجأة في قول الله ورسوله، لكن يحمل كلام عمر على تأثير حسن، ويحمل عمر على كلام الحسن بورك الله فيك، لا يساء به الظن. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، سمي بعضهم، سمي بعضهم إن شاء الله، وخليفة الراشد، لكن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، لكن هو خليفة الراشد، كل إمام العدل يسمى خليفة الشيخ، كل إمام صالح يسمى خليفة الراشد. العلماء يقولون متفقون على أن معاوية أحسن من الشيخ. صحيح، معاوية أفضل منه، كيف من الصحابة من الأمر؟ لكن تجرد الدعوة إلى السنة ومحاربة خالفها وحلف هذا والتحف في هذا سمى بعضها.